إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، كتاب التعريف، وما أدراكم ما التعريف وما في التعريف، الحديث الخامس. طبعا الحديث الرابع احنا انتهينا منه، حديث عدي بن الفضل انتهينا منه، وانا ما ادري ايش اللي جعله يزيد. يعني باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء. يعني انا اردت حقا افصل لكم في المسألة قبل ان نبدأ في الحديث. المسألة مفصولة، والرجل بيدندن بطريقة يدلل على ان عنده ضياع حتى في الاتقان. يعني المسألة الآن عندنا حديثان، حديث مشهور وهو محفوظ عن جميع الثقات الأثبات، وهو عند دخول الخلاء في كل الكتب المعتمدة في كتب أهل السنة والجماعة يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جيد، أي لفظة تأتي مخالفة لهذه اللفظة لابد أن نقف معها، لأن خلاص دارت الألفاظ عن الأثبات والثقات على هذه اللفظة. يأتينا هو برواية أخرى، وهذه الرواية ضعفها يلوح بسبب مخالفتها بس فقط للمتن المتفق عليه. يعني المتن المتفق عليه يعل أي لفظة تانية تأتي مخالفة، ومع ذلك هو يدندن ليحسنها. فأنا كأني لا أعتذر، كأني أفسر لما يفعل هذا الرجل ذلك. هو يريد يؤسس منهج، يريد يؤسس منهجا فقط. نعم، هو يريد أن يؤسس منهجا فقط، لأن المسألة هذه مثله لا يجهلها. الحديث عن الثقات الأثبات مخالف في الرواية عن هذه الرواية، فهذا هذه التي ثبتت عن الثقات الأثبات لابد أن تعيل هذه الرواية، ومع ذلك هو جالس يأتي بالشواهد والمتابعات ليؤسس منهج، يؤصل منهج. هو يريد يؤصل هذا المنهج فقط. وطبعا هذا التأصيل للمنهج يعني هو غال فيه، لأنه بينكر على من يضاعف، لكن الأمتن منه عقلا والأذكى منه يقول أنا أفعل ذلك لأبين أن الخلاف معتبر، فلابد أن ترضى بالخلاف. وده أبلغ ما يسعى إليه القوم، أبلغ ما يسعى إليه القوم، أنه يقول إيش؟ لا تنكر عليه، ما هو تعبه كله أنك تنكر عليه وتقول له أنت مبتدع الآن لأنك عملت بالحديث الضعيف الذي خالف الصحيح. أنت الآن اعتبر أن المسألة خلافية، أنا عندي شواهد، أنا ما قلت بتصحيح أو تضعيف الحديث إلا بشواهد. فهو يريد أن يؤصل منهج حتى يعني يكون يكسب منك الرضا، وأن الخلاف معتبر، والقاعدة عند العلماء الخلاف المعتبر لا إنكار فيه. لكن هنا في غلو حتى فيه، وهذا الغلو يجعلنا نستدعي يعني التلبيس الذي يفعله. ينكر على من صح، على من ضعف الحديث، ينكر عليه. وكان من الإنصاف أن يقول المسألة خلافية. الغرض المقصود هو يقول حديث عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. كل هذا بتسمية الشيطان، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هو يقول ذكره من كرم بقى الألباني، ذكره في ضعيف الدماج، وقال ضعيف. قلت هذا حديث حسن، اعتذروا له من باب الإنصاف. طبعا قلنا له أنت متوغل في المتأخرين، وعلى مستوى على اصطلاح المتأخرين فأنت إيه؟ فاسد العبارة، لأنه كيف يحسن الحديث وفي الإسناد علل؟ فيبقى هو نعتذر له إنصافا ونقول يقصد يعني المد حسن يحتج به، ويقصد معمول به، يقصد به معمول به، سواء حسن لغيره سواء معمول به، نعتذر له بهذا، لكن هو مخطئ في هذا الباب كما قلت. قال فله شواهد، هي هذه المسألة، هو ضابط الفارق الآن والإتقان في مسألة الشواهد المتابعات، متى تعتبر هذه الشواهد ومتى لا تعتبر هذه الشواهد. قال فله شواهد عن ابن عمر وأنس وعلي وبريدة رضي الله عنهم ومرسل الحسن البصري، وطبعا أغفل حديث عن زيد بن أرقم أيضا، وروايات أخرى عن أنس هو أغفلها لأن في الضعف فيها يلوح، مع أن هذه أيضا الأسانيد التي أتي بها الضعف فيها أعلى مما يكون. عامة ننظر في أصل الباب، حديث الباب الذي قال فيه قلت حديث حسن. أولا الحديث له علتان، العلة الأولى علي بن يزيد ابن هلال الألهاني، علي بن يزيد ابن هلال الألهاني، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه من رواية عبيد الله بن زحر، عبيد الله بن زحر وأن اختلف في توثيقه، فالمعضلة عندنا هنا جملة عظيمة جدا أتى بها ابن حبان، قال ابن حبان إذا أتاك الخبر، شوف بقى سلسلة الإسناد الرائعة هذه، يعني أنت لو أتاك الخبر عن مالك عن نافع عن ابن عمر تقول سلسلة عض عليها بالنوارس. طب لو العلماء قالوا وما ومن أرفع من الشفعية يروى عن المالكية، وأرفع من روى عن مالك عن مالك، أرفع من روى عن مالك من الشفعية، فإذا روى الشفعية عن مالك عن نافع ابن عمر انتهى الموضوع، أرفع من ذلك أن ترى السلسلة تختتمها بمن بأحمد، فيها أكثر من رواية في المسند بهذه السلسلة العجيبة، أحمد عن الشفعية عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ذكر بعضهم 13 حديث لكن بعد عناء لم تجد إلا 3-4، لكن بنفس الإسناد. الغرض المقصود بأنه ابن حبان قال كلاما عجبا من ذهب، قال إذا أتاك الحديث، إذا أتاك الخبر من علي بن يزيد وروى عنه عبيد بن زهر فاعلم أنه مما عملته أيديه، يعني هذه أبلغ ما يقال عشان تضرب عليه صف، تضرب عنه صفحة وانتهى الموضوع. الحبان يقول إن جاءتك رواية هذا الضعيف علي بن يزيد، علي بن يزيد قال بعضهم ضعيف جدا، قال بعضهم متروك، وهذا متروك انتهى الموضوع، الحديث معلول إلا المنكر، أبدا منكر انتهى الموضوع، هو منكر حقا لأنه من رواية علي بن يزيد وخالف فيه الثقات، 6 من الثقات زهير بن معاوية وشعبة وغير هؤلاء من الثقات الأثبات يأتون بالحديث على وجهه الذي جاء عن أنس، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وانتهى. فالغرض المقصود هو يقول علي بن يزيد عبيد بن زحر الحق فيه أنه فيه كلام، يعني والمسألة مش على التضعيف، بعضهم قالوا هذا بالحديث وبعضهم وثقوا، لكن هو يقول خذ عندي هذه وعض عليها بالنوارز النقطة العظيمة، عبيد علي بن يزيد هذا الضعيف إذا روى له عبيد الله اعلم أنه مما عملته إيه أيديه، خلاص أسقط لنا ما نفع إيش ليش نبحث إحنا الآن في الشواهد والمتابعات، انتهى الأمر، أجهز على إيش على هذا الحديث وانتهى الأمر. عامة نحن نمشي مع الرجل فقط بيانا لما يتبناه وبيانا للتوثيق أو التجريح الذي يتكلم فيه هذا الرجل. قال أما حديث ابن عمر الشواهد ابتدى بالشاهد الأول، أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه الطبراني في الدعاء، ومن طريقه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار، من حديث حبان بن علي عن إسماعيل بن رافع عن دويد هو ابن نافع عن نافع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، هو نفس رواية أبي أمامة، نفس رواية أبي أمامة. عامة بالنسبة للكلام على الشاهد الأول هو نفسه قال الحافظ هذا حديث غريب، وحبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة فيه ضعف وكذا في شيخه، لكن للحديث شواهد. طبعا كلام الإمام الحافظ بن حجر هذا حديث حسن غريب، نحن نقول هذا التضعيف له أيضا، هذا التضعيف للحديث، هذا تضعيف للحديث. علة الحديث عندنا علتان، حبان بن علي لين الحديث ضعيف، لين الحديث ضعيف، يروي عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قال فيه بعض العلماء ضعيف واهن، يعني حبان لا، ولو أردنا أن نعصب الجناية لن نعصبها بحبان، هو أراد أن يعصبها بحبان، هي تعصب بإسماعيل بن رافع لأنه قال فيه بعض الضعف، فيه ضعف وكذا في شيخه، وهو يقلل من الضعف، والصحيح أنه واهن، راون واهن، إسماعيل بن رافع ضعيف واهن لا يعتد بحديثه. وعندنا علة أخرى قد انتفت، هذه للفائدة، دويد دائما يروي عن ابن عمر، ما يدخل الواسطة. دويت دائما يروي عن ابن عمر مرسلا لأنه لم يلقى ابن عمر. لكن هنا لا نستطيع أن نعلل الإسناد بهذه العلة، لأنه أتى بإيش؟ بالواسطة، أتى بنافع، أتى بنافع. دويت دائما راوي كما قال أبو زرعة وفي المراسيل أبو داود نقل ذلك عنه أنه قال يروي عن ابن عمر مرسلا، فهو دائما روى عن ابن عمر لكن مرسلا، يروي عن ابن عمر مرسلا، هو قد أدخل نافع بينهم. عامة هذا ضعف الحق فيه، لو قلنا بالإنصاف عن إسماعيل بأنه فيه ضعف شديد أو قل ضعف بعضهم ضعف ضعف يحتمل، فنقول هو يحتمل الإسناد يحتمل أن احنا نجعله في الاعتبار والشواهد، لكن هو لا يغني ولا يسمن من جوع بحال من الأحوال، لأن الحديث عندنا أصل الحديث قد أجهز عليه بهذه العلة، وهو حديث منكر، والمنكر كما قال أحمد بن حنبل والمنكر أبدا منكر، المسألة منتهي. عامة قال دويد بن نافع القرشي الأموي قال عنه أبو حاتم شيخ، وقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة، ونحن سنأخذ من قوله ما نرد عليه به، نأخذ من قوله ما نرد عليه به. هو الآن لما نقل ابن حبان، وهو طبعا يعتمد كثيرا ابن حبان، وكما بينا في المنهج أن في الرد في الكتاب الأول في كلامه بعض شيء من الحقيقة، لأن طرح ابن حبان والقول بمطلق تساهله وطرح ما يوثقه ابن حبان كلام ليس من الدقة، هنا اعتمده وقال مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة. طب دونه ليس بثقة، إذا رددنا الكلام عليك من فيك نأتي بإيش؟ بالرد عليك. هو يقول ويعتمد لأنه ما نقله إلا مقرا، قال ابن حبان في دويت مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة، ومن الراوي عنه؟ إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع متروك أو ضعيف جدا، إذن الحديث لا يستقيم. يبقى إذن مفهوم المخالفة من كلام ابن حبان ليس بمستقيم الحديث، لما؟ لأن من روى عنه بسرعة أي ضعيف. ممتاز. قال وهو يروي عن التابعين فرويته عن ابن عمر منقطع، وقد جعله الحافظ بن حجر من السادسة ورويته، قال انتهى الموضوع. الشاهد الثاني قال أما حديث أنس، أما حديث أنس رضي الله عنه ورضاه فأخرجه الطبراني في المعجم وفي الدعاء ومن طريق الحافظ وابن السني في عمل يوم والليلة، جميعهم من حديث عبد الرحيم ابن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الغائط قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن الحسن وقتادة، اخترانا حسن وقتادة، شوف يعني اتفق الآن، اتفق في أمر واحد الحسن وقتادة، إيش اتفق في أمر وافترق فيه؟ التدليس وإيش والإرسال، والحسن هذا الافتراق، والحسن مراسيله كالريح. جيد. قال لم يروى عن الحسن وقتادة إلا إسماعيل، إسماعيل بن مسلم، تفرد به عبد الرحيم ابن سليمان. أما إسماعيل بن مسلم وهو أبو محمد العبدي وليس المكي، المكي ثقة، المكي ثقة مفرق، العبدي بعده عن طول. إسماعيل ابن مسلم فيه ضعف، تركه النسائي، تركه النسائي وحسن حديثه، مرر حديثه بعده، مرر حديثه حديثه بعده، لكن النسائي تركه وبعض العلماء ضعفوا. أما عبد الرحيم ابن سليمان وهو الراوي عن إسماعيل فهو ثقة، أما عبد الرحيم فهو ثقة. قال عبد الرحيم بن سليمان وكلان المروزي من رجال التهذيب ثقة، احتج به الجماعة وتبع عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي وقد احتج به الجماعة، وقال الحافظ لا بأس به كان يدلس. أخرج هذه المتابعة أبو نعيم في الحلمة في الحلية ثم أتى بما تكلم عنه. قال من رواية عبد الرحمن بن محمد عن إسماعيل بن مسلم وذاك في أواري بسم الله، ومداره على إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. جزا الله خير، يعني هو تكلم عنه أنه ضعيف، والحق أنه إسماعيل هذا هو العبدي، أو أنا اللي اختلط عليه الأمر، ممكن يكون هو المكي ثامن، ممكن ترجع فيها للميزان أو الكاشف، الكاشف الكاشف قال فيها، يعني هو قال المكي وهو ضعيف، الحق أن العبدي ثقة أو العكس، العبدي ثقة والمكي ضعيف، الوهم مني. ثم قال وله طريق آخر عن أنس، سيب الطريقة عشان نتكلم عنه ونبين أن الرجل كأنه لا يفقه في علم الحديث، الآن يبين لنا ضعف فهمي في الحديث أو ضعف فهمي في الحديث. على أننا نقول أنه واسع الاطلاع، لكن هذا الإتقان لا يكون إلا من وفقه الله جل في علاه. قال الإمام مالك: ليس العلم بكثرة الرواية أو المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. الإتقان في الأبواب هو المهم. هنا عندنا الحديث الذي يستشهد به له علتان. العلة الأولى إسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن مسلم، وهذا متروك، تركه النسائي إسماعيل بن مسلم. والعلة الثانية عن عنت قتادة والحسن. الحسن لم يصرح بالتحديث عن أنس، وقتادة لم يصرح بالتحديث عن أنس، لكن نحن قلنا على منهجية عند العلماء في رواية الحسن عن الصحابة. أحد يلخص لي الكلام دوت في رواية الحسن عن الصحابة؟ لابد أن تأتونا بكلام بلدي الرجل. وما أقصد بلدي الرجل الراوي، أقصد محدثكم. ما تعملش كده. تذكر سامر ولا لا؟ هاني سمى لك ما نريد. هو هاني شين، خلاص قربتها لك أنا كده. قال: عيدوا صلاتكم. أنا بأقربها لمن جرب هذا. قال: لا عبس ولا تولى. فقال: عيدوا صلاتكم. يا سلام، نام واستيقظ. أقول لهذا الرجل طبعا ليس هو الذي قال هذا. من اللي قال هذا؟ في واحد، هو في واحد أكيد قال ذلك، صح، في واحد قال ذلك. أبوه هو الذي قال ذلك. أريد ملخصا. طب الحق منهج الشيخ أحمد شاكر في الحسن إيش؟ ممتاز. هو عمّ، لأنه حديث العقيقة عن سمرة ثبت، قال هو ثبت وثبت عن بعض الصحابة، إذن هو سماعه صحيح عن الصحابة لنا. فيمرر أحاديثه عن ولا ما عن يمرر أحاديثه. وده منهج الشيخ أحمد شاكر في المسند، في تحقيق المسند لما يكون مهم في تحقيق المسند يفعل ذلك، بعدما أثبت بالأسانيد الصحيحة بأن الحسن سمع من سمرة قال انتهى الموضوع، سمع أحاديثه مسموعة ومررها. طبعا هذا برضه فيه إيش؟ نوع من يعني ليس القسم أن يقول ذلك، لكن هذا الحق حق العلمية نوع من التفريط أو نوع من التساهل. ائتني بملخص الحسن يا عبود. إن روى عن كبار الصحابة فهو كبير، وروى عن صغار الصحابة فإيه يمر. لا، أيمن أتى بما نريد في بلدي الرجل. هذا يا باشمهندس في أقوال ثلاثة: قولان متضادان وقول في الوسط. قول الأول في إفراط، قال كل، لا إفراط مش مش مش مش تساهل، قال كل رواة الحسن إن عن فلا تقبل، ما فيش، ما سمع من أحد، إفراط. وطبعا مرسيله كالريح. القول المقابل: ثبت لنا في حديث أن الحسن سمع، نمرر، يبقى سمعه من الصحابة عند صحيح إلا ما دل الدليل على خلافه، يعني جاء التنصيص على أنه لم يسمع هذه الرواية من فلان فقط. الوسط أحسنت، منهم من يمرر في سمرة عموما ويقول طالما ثبت له السماع يبقى كل حديث مسموع له، ومنهم من يقول لا والله لا نمرر في سمرة إلا حديث العقيقة. هذا الكلام ملخص كلام في الحسن. عامة العلة الثانية علة العنعنة، علة العنعنة. وصراحة علة العنعنة طالما دخل في النص قتادة ممكن نقول لا نعصب بها الجناية، نعصب الجناية بمن؟ بإسماعيل ابن مسلم. إسماعيل ابن مسلم أراد أن يداوي جرحه في إسماعيل، فأتى قال للحديث عن أنس الحديث عن أنس من وجه آخر، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عمرو بن مرزوق. عجب والله هذا الرجل، عجب. هذا الذي أبين لكم الآن الخط الذي هو قد تبناه هذا الرجل. من حديث عمرو بن مرزوق أنبأنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة أو محتضرة، فإذا دخل أحدكم الغائطة إلى آخر الرواية فليقل أعوذ بالله من الرجس النرس الشيطان الرجيم. قال: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ولا يضر عدم تصريح قتادة بالسماع لأنه من حديث شعبة عن قتادة بيخوف الناس عشان يسمع هذا يقول شوف الرجل فاهم. شعبة قال كفيتكم تدليس تخوي هو فقط عشان الأغرار ينطلي على الأغرار وترك العلة الإيش الأصيلة ترك العلة الأصيلة على أن عمرو وإن كان عمرو أصلا ثقة أو وثق فإننا نقول قد خالفه الجبال الثقات لدلالة على العطف منهج الرجل يعني قد رواه عن أنس عن شعبة عن قتادة عن عن عن, عن رواه عن أنس في هذه الرواية عن زيد بن أرقم وأيضا عن أنس رووه بنفس اللفظ المشهور اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللي خالف عمرو بن مرزوق وطبعا الحافظ أولا قال فيه إيش قال فيه ثقة له أوهام عمرو بن مرزوق قال فيه ثقة له أوهام لأنه سينفعنا هنا وقال الذهبي ثقة وفي بعض حديثه شيء يبقى إذن هو إيش يخالف له مخالفات لكن غالب أحواله أنه يوافق أنه يوافق. انظر هنا المخالفة العظيمة التي خالف فيها. طبعا الرواية هذه جاءت على وجهها لو من أعوذ بك من الخبث والخبائث لا على ما أتى بها من رواية من عبد الرحمن بن مهدي كفاني عبد الرحمن المهدي لو خالف عبد الرحمن المهدي عمرو بن مرزوق إلى من أركن ابن مهدي إلا أن تأتي القرينة القوية تجعلني أزحزح نفسي عن الجبال الراسخة هذه. عبد الرحمن بن مهدي محمد بن جعفر خالد بن الحارث أبو داود الطيالسي حجاج بن محمد ابن أبي عدي النضر بن شميل كل هؤلاء السبعة كل هؤلاء رووه رواية مستقيمة على المشهور اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أوجبت لنا هذه المخالفة إيش إعلال هذه الرواية يبقى إذن وقد خولف في الرواية عمرو بن مرزوق وليس بميزان عبد الرحمن وحده فأبلغ بالسبعة الثقات الأثبات الذين هم فيهم الكثير منهم من الرجال الصحيحين. فلذلك إرعاب الناس بأن هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري وقتادة روى عنه شعبة انتهى الموضوع لا ينطلي على الأغرار لا ينطلي على دقيق النظر في علم الأسانيد. أما حديث علي وبريدة قال هو من حديث حفص بن عمر بن ميمون حدثنا المنذر بن ثعلبة حدثنا علباء بن أحمر عن علي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. هذا الرواية طبعا كان أخونا ثامر جزاه الله خيرا أتى لنا بترجمة حفص والكلام الطويل كلام العلماء فيه لكن الورقة ليست معنا. عامة حفص ضعيف حفص بن ميمون ضعيف يعني هذا الشاهد الذي يتعلق به حفص بن ميمون أو حفص بن عمرو بن ميمون هو ضعيف ليس بثقة والمصنف أيضا قد أقر بذلك أيضا قد أقر بذلك. وقال ابن عدي يقول هذا الحديث قد جمع فيه صحابيين عليا وبريدة جميعا في هذا الباب وما أظن رواهما غير حفص ابن عمر. هو ابن عدي أنت أكملت بأنه قال إيه وعمة أحاديثي غير محفوظة وهذه بالضبط التلبيس بقى ده نصب هنا نصب واحتيال نصب واحتيال متعمد ونقل عن ابن عدي ثم نقل كلام ابن عدي وترك أهم ما يفصل لك في المسألة قال وعمة أحاديثي غير محفوظة حفص ابن عمر عمة أحاديثي غير محفوظة انتهى الموضوع. وحفص ابن عمر ابن ميمون أو حفص ابن عمر قال هو المعروف بالفرخ قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف وشيخ ثق. أنا بس فقط لا أنتقد في هذا والله أقول له شوف أنت ترمي وترمى بما رميت. هو يقول الشيخ الألباني جل اعتماده على إيش على التقريب ونحن طول ما احنا بنسير اعتماده عليه على التقريب في الفصل في الفصل أنت رميت ورميت بما ترمى بما رميت به الألباني وإن كنا نقول بأن الشيخ الألباني في بعض الأمور حقا كثيرا ما كان يعتمد على التقريب والأصل في هذا الباب أنه ممكن يكون الاعتماد على الكتب الأوسع هي الأفضل أنها أدق في إيش أدق في مسألة الكلام عن الراوي لأن احنا نقول إن اعتمدت على التقريب فهذا تقليد تقليد الحافظ لأن الحافظ بيعطيك جل ما أتى به من أقوال أهل العلم فيلخص لك كلمة في الراوي فإن اعتمدت على الحافظ فقط يبقى هذا التقليد لمن للحافظ في التوثيق والتجريح. وطبعا الشيخ الألباني ليس مقلدا نسأل الله أن يرحمه ويجعل ذلك في ميزان حسناته. ما نعم هو ده. احنا لو بحثنا عن الاعذار فالاعذار كثيرة. نعم هو اللي عمله الشيخ ما عملوش احد من حتى ممن تقدمه كالحافظ ابن حجر وغير الحافظ ابن حجر في سعة العمل بالنسبة لخدمة السنة. لكن نحن نقول هذا الباب باب التحرير لابد ان نكون منصفين. صحيح ولا لا؟ لانه اصالة يعني حتى ارجع للكاشف معه اعتماد الكلي على الحافظ. يبقى اذا المسألة فيها نوع تقليد ليه للحافظ. والشيخ ليس مقلد لأحد بحال في أي باب من أبواب الحديث. رفع الله مقامه وقدره على ما عمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب وقال مرسل الحسن البصري. يبقى ما نقرأ مرسل الحسن البصري. يبقى ما نقرأ ليش؟ بسرعة المسألة مزيكة الريح. خذ العلة الأخرى بقى في المرسل هذا. هو يقول حدثنا موسى بن اسماعيل عن هذا الرجال الصحيح. حدثنا حماد بن الصحيح هشام بن حسان من الرجال الصحيح عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك واتى بالروايه. عامه هذه المساله خلينا نتكلم عنها بانصاف. هشام بن حسان قال عنهم العلماء يروي عن الحسن مرسلا. هو يرسل ويروى عن الحسن مرسلا. يعني المساله فيها عله اخرى الان ليست مراسيل الحسن فقط. لا ده انت من تحت الحسن عندك ايضا فيه كلام في مسألة الرواية عنه. فاذا الحديث الحق انه ضعيف وما بحث او هو بحث لا طائل تحته. كنت في مناقشة الماجستير الدكتور عبد العزيز عزام صاحب القواعد الفقهية والدكتور الاخر المشرف هو صلاح زيدان. فكان بيكلمني في مسألة فانا اتيت بها في موضع واتيت بها في موضع اخر. فهو انكر علي بعض الدكاتره في المناقشه فقال انت كده كررت. فهو غاب عنه. هو كان اصغر واحد فيهم سنا فلذلك هم كانوا بيتعاملوا معاه بطريقه عجيبه جدا. هو حتى الدكتور عزام قال له انا قلت لك اسكت انت جبته لنفسك. الولد اهو جاب لك الاجابات وفيه ما فيه من الذكاء بنفس النص. هو قال لي انت الان اخطات خطا انا كررت كذا وكذا. فانا جبت له اللفته قلت له هذه المساله تمس البيوع من باب اخر واتيت له بالوجه. فهو الشيخ صلاح زان يعني الحمد لله ماذا أثنى ديت لكن قال كلمة علقت فيها. قال كثير ممن جلس أمامي دائما أنظر في الكتاب والبحث اللي يبحثه ألا بيه طبل في المتطبل. فأنا هذا المصطلح عمري ما سمعته خالص غير من الأزاير. قال ده بيطبل في المتطبل. فهو نفس الأمر كده. هو ده بيطبل في المتطبل الرجل الطيب دوت. أنا نستعير هذه الجملة من شيخ صلاح. يعني يقول أنت بتأتي بمسألة قتلت وانتهت والأفزاز قد وضعوا لها قالبا فلا تحيد عن هذا القالب. فهو نفس الامر الان اتى بكل ما اتى به لا طائل تحته. وما افجع الا نفسه وما عاب الا نفسه عندما اغفل المخالفات الكثيره لراو قيل فيه انه يخالف وفي بعض الشيء من الضعف. ده لو خالفه ابن مهدي فقط وفيه شيء من انتهى الموضوع فصلت المساله. وايضا كما قلنا عاب على نفسه ان اتى بحديث فيه عله لا تداوى جرح لا يمكن من مداواته بحال من الاحوال المنكر ابدا منكر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ان شاء الله الاسبوع القادم نبدا في صدر. نعم شيخ. طب تعال شيخنا بس. نعم. نعم. فقط. شيخنا هو حسب ان هذا منهج للترمذي لما يقول وفي الباب كذا ويجيب الروايات فيقول هذا اعتماد منه على ان الشواهد تعضد هذا الحديث. بالضبط هو الاصل الذي اتى به صحيح فيبقى المساله منتهيه. يبقى هو احنا ما بنقولش ان هو بيبحث عن الشواهد عشان يرفع اللي مش ما يترفعش. نعم. وهذا منهج السيوط شيخ. وهذا مخالفة مخالفة. وطبعا أصلا المخالفة هذه هي ده فعل المتقدمين شيخ. هذه الصنعة هذه دقة النظر في المتقدمين هي مسألة المخالفات هذه. ولو حتى كان من الثقة ما كانوا يقبلون منه بحال من الأحوال. لكن هو بيغفل ذلك لأنه هو عنده منهج اسمه منهجية التجميع. التجميع وكأن التجميع دوت يعني هو الحافظ بن حجر أجمع ما أذكر له في كلام طيب جدا قال في الحديث الذي لا يداوى الحديث لو فيه متروك أو فيه ضعيف جدا وأتى من أكثر من طريق. هذا فقط يدلنا على أن للمسألة أصل. ما قال الحديث قال على أن للمسألة أصل. فيمكن من باب الاستئناس أن تذكر لكن هو ارتقى فوق الحافظ، وحتى الحافظ لا يوافق على هذه المسألة، لكن هو ارتقى فوق الحافظ وقال لا ده هو يحتج به. وده المنهج اللي سلكه الغماري، وبالضبط بالضبط هو هذا نفس الخط هو هذا. فنسأل الله جل في علاه أن يوجهنا التوجيه الذي يرضاه عنا. تفضل. نعم أحسنت. وحديث عمرو المرزوق الذي أتى به بنفس اللفظ المشهور اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فموافقة للثقات أولى لنا من مخالفته. هذا هو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.